لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازال الكلام موصولا، وصلنا الله وإياكم برحمته برسالة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله الموسومة بأهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه. وقد وقفنا عند فصل اشتهار مذاهب الأئمة الأربعة في الفقه دون غيرهم. اشتهار مذاهب الأئمة الأربعة في الفقه دون غيرهم. الذين اشتهروا في الفقه كثيرون. ذكر ابن القيم في أول كتابه ذكر ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين عددا كبيرا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اشتهروا بالفقه والفتوى. ومن أشهر الذين اشتهروا بالفقه الأئمة الأربعة، وهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة 150 هجرية، والإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 179 هجرية، والإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 هجرية، والإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 هجرية. وقد نظم تاريخ وفياتهم بالحروف الأبجدية الشاعر فقال: فنعمانهم قن وطعق لمالك، وللشافعي در ورام بن حنبل. بالنسبة لكتاب إعلام الموقعين الإمام ابن القيم رحمه الله، ذكره في هذا السياق لما لهذا الكتاب من مكانة عظيمة وعلية، حتى أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وصف هذا الكتاب بأنه كتاب الإسلام فهذا الكتاب كتاب عظيم جليل، وإن كان النظر فيه سردا لا يصلح للمبتدئ، يمكن أن يستفيد منه في بعض الفصول، لكن أن يسرده المبتدئ سردا هذا لا يصلح له. فهذا الكتاب يحتاج إلى أن يكون طالب العلم قد ارتقى في العلم مدارج. الشاهد والمقصود أن هذا الكتاب هو كتاب عظيم في بابه، وقد تكلم فيه الإمام ابن القيم رحمه الله عما يتعلق بالفقه والفتوى، وعما يتعلق بالصفات التي ينبغي أن يتصف بها المفتي، وتكلم عن علماء السلف الذين تدور عليهم الفتوى واسم هذا الكتاب هو إعلام الموقعين على ما هو مشهور. وهناك من سماه بأعلام الموقعين، وهناك من سماه بمعالم الموقعين، لكن الاسم المشهور إعلام، الإعلام الإخبار، إعلام الموقعين أي الذين يوقعون عن رب العالمين. بمعنى أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وصف المفتي بالموقع عن الله، أما الإمام القرافي رحمه الله تعالى فقد وصف المفتي بالترجمان عن الله. الإمام القرافي وصف المفتي بأنه ترجمان عن الله. وكثير من المالكية كأبي الوليد الباجي الإمام رحمه الله تعالى وصف المفتي بأنه مخبر عن الله، لكن تعبير الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو أدق هذه التعابير، التوقيع عن الله. فعندما نقول في اسم هذا الكتاب إعلام الموقعين، فإخبار هؤلاء الذين يعني اعتنوا بالفتوى أو انبروا للفتوى، إعلامهم بما يجب الاتصاف به. وإذا قلنا معالم الموقعين بمعنى المعالم التي ينبغي أن يسير عليها المفتي، أما أعلام الموقعين وهذا هو المناسب لكلام الشيخ هنا، حيث قال عددا كبيرا من الصحابة، بمعنى أن الإمام ابن القيم ذكر عددا كبيرا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اشتهروا، شهد اشتهروا بالفقه والفتوى. فعندما نقول في اسم الكتاب أعلام الموقعين، بمعنى أن الإمام ابن القيم ذكر أعلام الأئمة العلماء الذين هم أعلام والذين تدور عليهم الفتوى أو الذين يدور عليهم الفقه. نعم. وقد اشتهر الإمام أبو بعد ذلك ذكر الأئمة الأربعة، ذكر الأئمة الأربعة وذكر بيتا فيه سنوات وفاتهم على طريقة الحروف الأبجدية. شاهد المقصود، ما وجه حصر الفقهاء وأئمة الفقه في أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، مع أن هناك كثر من فقهاء الأمة قبل هؤلاء الأئمة وفي عصرهم وبعدهم؟ فما وجه، إذا كان الأمر كذلك، فما وجه حصر الفقهاء في هؤلاء الأئمة الأربعة دون غيرهم؟ يقول أهل العلم وجه الحصر لأن مذاهبهم قد حفظت واستقرت، حفظت واستقرت. أتكلم عن المذاهب، أتكلم عن المذاهب، ما أتكلم عن الفتوى، ما أتكلم عن الفتاوى أو الفتاوي، ما أتكلم عن ذلك. وإلا هناك فتاوي كثيرة لأئمة غير هؤلاء الأربعة حفظت، لكن من جهة المذهب المذاهب الفقهية التي حفظت للأمة واستقرت مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة. نعم كانت هناك مذاهب أخرى، وكما يقول أهل العلم في مبحث فقه التشريع الإسلامي، هذه المذاهب انقرضت، وسبب انقراض المذاهب هذا بحث معروف عند الباحثين والدارسين، هذا له بحث خاص عند أهل العلم. فأحيانا قد يكون للسلطان سبب في إبقاء المذهب أو انقراضه، كذلك بالنسبة للتلاميذ نشاط التلاميذ قد يكون له سبب في إبقاء هذا المذهب، عدم نشاطهم قد يكون له سبب في عدم بقاء هذا المذهب ثم بعد ذلك ينقرض. المهم الكلام في هذا يطول، شاهد أن هناك أسباب معروفة عند الباحثين والدارسين أدت إلى انقراض كثير من المذاهب. فكان هناك المذهب الأوزاعي، الإمام الأوزاعي كان له مذهب خاص يقال له المذهب الأوزاعي. فالشاهد إذا قيل لنا ما وجه حصر فقهاء الأمة في الأئمة الأربعة، يقال هذا حصر إضافي وليس بحصر حقيقي. الحصر عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، عندنا حصر حقيقي وعندنا حصر إضافي. لا شك أن هذا ليس بحصر حقيقي، لأننا إذا قلنا أنه حصر حقيقي بمعنى لا يوجد في الأمة فقيه إلا هؤلاء الأربعة، وده غير صحيح، فهو حصر إضافي أضيف الفقه إليهم باعتبار ماذا؟ باعتبار أن مذاهبهم قد حفظت كمذهب، حفظ اعتني به واستقر. واضح؟ إذن فهذا هو السر في حصر الفقهاء في هؤلاء الأئمة الأربعة، فهو حصر إضافي ووجهه كما قلنا. هذه مسألة. مسألة أخرى، هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم كلهم أصحاب سنة، كلهم أصحاب سنة، بمعنى كانت عقائدهم على مذهب السلف، إلا ما يذكر في حق الإمام أبي حنيفة النعمان، فذكر في حقه مسائل خالف فيها مذهب السلف، من مثل مسألة الإيمان، فهو يعرف أو يدرج ضمن ما يعرف عند أهل العلم بمرجئة الفقهاء. وإن كان كثير من أهل العلم، وأشار إلى هذا شارح الطحاوية ووجدته مصرحا به في تفسير العلامة الدكتور تقي الدين الهلالي، أن الإمام أبا حنيفة رجع في أخريات حياته إلى مذهب الجمهور، وأشار إلى هذا شارح الطحاوية، وذكر عنه كذلك مسألة السيف، فكان يرى السيف رحمة الله عليه وغفر له. فقولنا أن هؤلاء الأئمة كلهم أصحاب السنة، وما خرجوا في باب العقيدة والمنهج على مذهب السلف إلا ما ذكر في حق أبي حنيفة في مسائل، ولذلك يقال أن أبا حنيفة إمام سنة إلا في مسائل، إلا في مسائل. وهنا أشير إلى مسألة دقيقة فانتبهوا لها بارك الله فيكم. الأصل أنه لا يتصور في شخص يقال في حقه أنه إمام من أئمة السنة والحديث أنه يخالف معتقده، هذا هو الأصل، إلا نادرا. ولذلك لا يصح أن نطلق عن شخص عرفت عنه المخالفة لمذهب السلف أن نطلق عنه أنه إمام من أئمة السنة. تبهوا فرق ما بين أن تقول إمام وإمام من أئمة السنة. نعم نعرف بعض أهل العلم من علمائنا قالوا الرجل إذا عرفت عنه المخالفة لما كان عليه السلف لا يطلق عليه إمام، يطلق عليه عالم وما أشبه، لكن إمام لا. الذي أمين إليه شيء آخر وذهب إليه جمع من أهل العلم، وهو أن الرجل قد يطلق عليه وصف الإمام إذا كانت عموم علومه ترفعه إلى هذا المقام، لكن لا يوصف بأنه إمام من أئمة السنة إلا إذا كان على نهج السلف. أضرب لك مثال بالنسبة للسيوطي رحمه الله، إمام لكن ليس إماما من أئمة السنة، وقالوا عنه أنه إمام لكن ليس إماما من أئمة السنة لما عرف عنه رحمة الله عليه من مخالفته لما كان عليه السلف في مسائل اجتهادا وتأويلا رحمة الله عليه، على جلالة قدره، على جلالة قدره. إذن فهو إمام، لكن أن نقول إمام من أئمة السنة لا، إلا نادرا، لأنه قد يقال وماذا نقول في حق أبي حنيفة النعمان وإمام من أئمة السنة، لأنه استقر على ذلك، استقر أمره على ذلك إلا في مسائل يعني زل فيها رحمة الله عليه. وهذا هو وجهه، يعني كونه هو إمام من أئمة السنة، هذا هو وجه تشديد أئمة الحديث عليه، المسائل التي خالف فيها شددوا عليه. وإن كان الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تحنن له رحمة الله عليه، ما رأى هذا التشديد لإمامته رحمة الله عليه، لكن أئمة الحديث شددوا عليه، ليس طعنا في شخصه ولا إنزالا له من مرتبته، وإنما تحذيرا مما خالف فيه أهل السنة والحديث وتنفيرا من ذلك. فمن طرق أهل العلم خاصة عند المتقدمين أن العلماء أحيانا قد يشددون على العالم الذي بلغ في العلم مبلغا، يشددون عليه في مسائل خالف فيها الحق، ليس طعنا في شخصه ولكن تنفيرا من قوله. وهذه منهجية لابد أن تتصور عند الطالب أو تكون متصورة عند الطالب عند قراءة التراجم على وجه الخصوص. واضح؟ إذن في الأصل لا يتصور في إمام من أئمة السنة أن يخالف ما كان عليه السلف، وإلا كيف هو إمام من أئمة السنة؟ إلا على وجه الندرة، إلا على وجه الندرة. وهذا وجدته محققا، هذا العرض وجدته محققا عند الشيخ العلامة يوسف الغفيص حفظه الله تعالى. إذن هذه فائدة احرصوا على تصورها وضبطها. نعم وقد اشتهر الإمام أبو حنيفة بكنيته، وأما الثلاثة الباقون فكل منهم يكنى بأبي عبد الله، والشافعي تلميذ لمالك، وأحمد تلميذ للشافعي، وقد وردت رواية بعضهم عن بعض في مسند الإمام أحمد. قال الإمام أحمد حدثنا محمد. هذه الإشارة من الشيخ العباد حفظه الله قضية التتلمذ فيها إلماحة إلى أمر ينبغي أن يتصور، وله متعلق بمذاهبهم، له متعلق بمذاهبهم الفقهية، مما يذكره أرباب التحقيق أن المذاهب الفقهية على الاختلاف الفقهي الذي بينها في المسائل، إلا أن بينها في العموم توافق في النظر. حرصوا على هذه المسألة، وقد وقفت عندها في كتاب لي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسر فيه، أعتبره من مشاريع العمر، ضبط الضوابط في التمذهب المنضبط، وقد أخذ مني وقتا طويلا تمذهب ضوابطه، وجعلت المذهب المالكي أنموذجا، أخذ مني وقتا طويلا ولعله يخرج في مجلدين أو أكثر أو أكثر، أسأل الله تعالى التوفيق. المذاهب الفقهية بين أصحابها وأربابها توافق، توافق. أنا أسألكم سؤالا حتى أقرب لكم النظر العلمي في القضية، هل كل إمام من هؤلاء الأئمة خاصة في مذهب الفقهي، مذهب العقدي ما نتكلم عنه، لا ذكرنا الكلام عنه مجملا، المذهب الفقهي لكل إمام هل مبناه على أصول صحيحة من كتاب السنة؟ البناء، البناء، دعك من المخالفة في الجزئيات، يعني قد نقول المذهب الفلاني في هذه المسائل محل نظر أو مخالف للدليل في كذا، هذا غير مؤثر في الأصل، نتكلم عن الصرح، نتكلم عن المذهب، لأن كثير من إخواننا بل كثير من الدارسين ما يفرقون أو يفرقون بين الأمرين، أو ما يفصلون بين الأمرين، بين الصرح والمسائل الجزئية التي وقع فيها ما وقع، بل عيوب ما يسمى عند أرباب التاريخ التشريع الفقهي ما يسمى بعيوب المذاهب، تجد عند كل مذهب عيوب. أتكلم الآن عن الصرح، أتكلم عن الصرح، المذهب كصرح، مذهب أبو حنيفة النعمان مثلا، أبو حنيفة النعمان في مذهبه كصرح هل بناؤه على أصول متينة أم لا؟ صحيحة أم لا؟ طيب جميل، كذلك أرباب المذاهب الأخرى، كذلك المالك، كذلك الشافعي، كذلك أحمد، إذن مذاهب هؤلاء الأئمة مبناها على أصول متينة وصحيحة، هذا أمر لا إشكال فيه ولا خلاف فيه أصلا. طيب إذا كانت هذه المذاهب مبناها على أصول صحيحة، هل يتصور بناء على هذا أن هناك توافقا عاما بينها أم لا؟ أكيد لازم ذلك، لازم ذلك، وإلا إذا قلنا ليس هناك توافق عام إذن هناك خلل، أو على أقل تقدير نقول أن بعض أرباب هؤلاء المذاهب أو هؤلاء الأئمة مذاهبهم قد بنيت على غير أصول صحيحة، لأن البناء على الأصول الصحيحة يلزم منه التوافق، إذا توافقت أنا وإياك في الأصول العامة في النظر يلزم من ذلك ماذا؟ التوافق في التخريجات في الجزئيات، والاختلاف في بعض الجزئيات هل يؤثر في ذلك التوافق؟ أبدا، على القاعدة التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله، أن القاعدة إذا خولفت في جزئيات قليلة هل تلكم المخالفة تخرم القاعدة؟ تطرح القاعدة لمخالفة في جزئيات؟ أبدا، لأن القواعد أغلبية، فالتوافق الذي نتكلم عنه بين المذاهب الفقهية الأربعة أغلبي، ولذلك الخلافات التي هي بين المذاهب هي في الحقيقة قليلة وليست هي الأكثر كما يتصور البعض، من يتصور هذا التصور لم يفهم طرائق أهل العلم، ولم يتصور كيف بنيت المذاهب، لم يتصور كيف بنيت المذاهب. ولذلك انظر إلى الخلافات بعد تحقيقها، الخلافات الحاصلة بين المذاهب بعد التحقيق، لما تتحققها يظهر لك هذا الذي قلت، يظهر لك جليا هذا الذي قلت. لأننا إذا أخذنا كل مذهب نزيل منه الخلافات الشادة والتي خرجت على أصول الإمام ووقع فيها الخطأ، بمعنى إذا أراد أن نزيل نزيل بالخلافات التي بنيت على طرائق صحيحة. واضح؟ لأن هناك أمور تنسب للمذهب وهناك أمور تنسب للإمام وهي غير صحيحة، لا عن المذهب ولا عن الإمام. أزيل هذه الأمور لكي أزن المذهب والمذهب الثاني والثالث والرابع، فيظهر لك، نعم يظهر لك خلافات كثيرة، لكن إذا قابلتها بالمسائل العامة التي حصل فيها الاتفاق تظهر لك إيش؟ قليلة. لأن الموازنة ما تكون بالنظر إلى شيء دون شيء، الموازنة تكون بالنظر إلى الشيء بما يقابله، فتظهر لك حقيقة الأمر. ولذلك ذكر بعض الفضلاء أن المذهب الشافعي، أن المذهب الشافعي إذا حقق تخرج إلى المذهب المالكي، الشافعي إذا حققته تخرج إلى، وهذا كلام علمي دقيق متين هذا الكلام، وممن ذكر هذا الدكتور فريد ذكر هذا في بعض كلامه رحمة الله عليه، وهذا كلام صحيح وكلام متين، هذا مبني على هذا التصور الذي أذكر لكم، هذا مبني على هذا التصور الذي أذكر لكم. خرجنا إلى هذا المبحث لما تكلم الشيخ أو أشار إلى هذا التتلمذ بين هؤلاء الأئمة الأربعة، فهمتم القصد؟ هذا هذه إذماحة إلى هذا الأمر. إذن هذا التوافق لا يلزم منه عدم وجود أمور وقع فيها الخلاف بين هؤلاء الأئمة وبين مذاهبهم. نعم. قال الإمام أحمد: المذهب تمذهب المذاهب الأئمة مذهب، أو البحث فيه طويل جدا، البحث فيه طويل جدا، لكن أحاول أن أعطيكم زبدة الموضوع وإشارات مهمة حتى نلملم أطراف هذا المبحث وأطراف هذا الموضوع. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. وقد أورده الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال: وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة. وهذا هو الشاهد من هذا الإيراد، هذا هو الشاهد، اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة. نعم. وقال: وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة. أصحاب المذاهب المتبعة. انتبهوا إلى مبحث مهم جدا. المذاهب الفقهية، المذاهب الفقهية نعمة من نعم الله، والذي يقول خلاف هذا ويجعل هذا الموضوع يتصادم مع السلفية هذا ما يفهم شيء، ما يفهم شيء. هذا المعنى لا يتصادم مع الدليل والدعوة السلفية، ما يتصادم، هذا ما يتصادم معها. وقد ألف الحافظ ابن رجب رحمه الله رسالته المعروفة في الخروج عن المذاهب الأربعة، ونص فيها على أن المذاهب الفقهية هي نعمة من نعم الله عز وجل. أنا أقرب لكم المسألة، أقرب لكم المسألة، انتبه لها. دعك الآن من المذاهب، دعك الآن من المذاهب. العلماء، علماء الأمة في تقريراتهم واستنباطاتهم وأنظارهم هل هذه التقريرات وهذه الاستنباطات أليست نعمة من نعم الله؟ بلى، ما وجه كونها نعمة؟ لأن العلماء كما يقول الشاطبي والصنعاني وجماعات رحمة الله على الجميع، لأن العلماء أدلاء وسائط لمعرفة الحق. أقوال العلماء، تقريرات أو كل تقريرات العلماء، كل أنظار العلماء ليست دينا في حد ذاته منزلا، لكن العلماء وسائط لمعرفة الحق، أدلاء لمعرفة الحق. فهذا هو وجه كون تقريراتهم نعمة من الله، لأن بهذه التقريرات يستعان على ماذا؟ فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فتقريرات علمائنا نعمة من الله. المذاهب ما هي إلا تقريرات لعلماء في إطار تقعيدات عامة عرفت بعد ذلك بأنها توجه معين، مذهب معين، واضح؟ ولذلك نص الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على أن وغيره من أهل العلم على أن المذاهب نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن هذه المذاهب فيها فهوم وتقريرات وأنظار وقواعد وتصورات يستعان بها على فهم مراد الله تعالى وعلى فهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعين على تصور المدركات وتشقيق المسائل وتصورها. إذن هي نعمة بهذا الاعتبار، ولا يلزم من كونها نعمة أن كل ما ذكر هو حق مبين. اللوازم التي يتصورها بعض الناس، أنت تقول كذا إذن يلزم من كلامك التعصب، لأنه يلزم من كلامك أن نأخذ هذه استدلالات الصبيان، هذه ديال الدرس لا علاقة لها لا بالعلم ولا بالنظر. فالإنسان ينبغي أن تكون تصوراته. أنا لماذا أشدد هنا في هذه المواضيع؟ لأن بعض الناس ظلموا أتباع السلف في هذا الموضوع، وأنهم ما عندهم تصور لهذا الباب ويحاربون المذاهب، وبالمقابل كثير من السلفيين ومن المنتسبين للسلف ما عنده فهم لهذا الموضوع. حتى نكونوا منصفين، أهل السنة يقولون ما له ما عليه، ودائما نفرق ما بين السلفية كمنهج وأفراد ينتسبون إلى السلفية. السلفية كمنهج حق مبين، الأفراد فيهم المحق وفيهم المبطل وفيهم القريب وفيهم وفيهم وفيهم اللي فهم وفيهم اللي ما فهمش. فهذه المواضيع ستكون واضحة عندنا الله يرضي لكم. إذن ما يلزم من قولنا أن المذاهب نعمة من نعم الله أن كل ما فيها حق. فإذا كان أصحاب كل مذهب هم فيما بينهم رد بعضهم على بعض في مسائل، بل شدد بعضهم على بعض، بل كما قلت ذكر أهل العلم أن لكل مذهب عيوب. مثلا مذهبنا المالكي ذكرت فيه تعرف بعيوب المذهب، وعندما نقول عيوب المذهب هذا ليس فيه إطاحة بالمذهب، لكن فيه عيوب. لماذا؟ لأن هذا المذهب قام بناء على ماذا؟ على أكتاف رجال علماء فقهاء، وهؤلاء الفقهاء والعلماء بشر، يقع منهم الغلط ويقع منهم الخطأ. فمما ذكر وذكر هذا الذهبي في زغل العلم لما ذكر المذهب المالكي أن فقهاءه تجاوزوا الحد في باب التعزير، التعزير عندهم يصل إلى حد الدماء، مع أنه من ناحية الشرعية لا يجوز أن يتجاوز فيه 10 أصوات. إذن فهذه الأمور ما تطيح بالمذهب، ولا يلزم منها بالمقابل على أن هذه المذاهب ليست نعمة. فالصرح نبقيه ونحافظ عليه ونثني عليه، ثم نصحح ما ينبغي تصحيحه على طرائق علمائنا، على طرائق علمائنا، بل على طرائق علماء ذلك المذهب. لا إشكال فيه، واضح؟ إذا المذاهب نعمة من نعمي من نعم الله عز وجل. فمن أدرى التصور كيفاش نعمة من نعمين؟ طيب الأمر الآخر حاولوا تضبطوا معي هذه الأمور، لأن هذا الموضوع هذا أثير بأخر والكلام فيه طويل، كتبت كتابات ومقالات، وانتم ما عندكمش مع المذاهب وتحاربون المذاهب، وش هذه الهضره هذه؟ ما ينبغي. وبالمقابل هناك كثير من اخواننا ما عندهم لا دراية بهذا الموضوع، وبدعوى الدفاع عن الحق والدفاع عن السنه يتكلمون بغير علم، يتكلمون بغير علم، وهذا تزيد الطين بله كما يقال. الحق حق، لا لا لا إشكال فيه، لكن نتصور المسائل العلمية تصورا صحيحا، حتى أننا إذا أردنا أن نتكلم نتكلم بعلم، نتكلم بعلم والتزام في المواضيع. هذه مسألة. المسألة الأخرى بمناسبة قول الشيخ هنا أصحاب المذاهب، لاحظ أصحاب المذاهب المتبعة المتبعة، متى يصير المذهب وأصحابه من المذاهب المتبعة؟ متى يعني يتصور على أن اللي يقال هذا مذهب يعتمد في النظر وفي الفقه الإسلامي هكذا بلا شروط؟ لا يصير المذهب الفقهي متبعا إلا بضوابط عند أهل العلم، إلا بضوابط مرجعها إلى أمور ثلاثة. لا الضوابط كين عند أهل العلم باش تقول هذا مذهب فقهي متبع. أضرب لكم مثال، الشيعة مثلا أما عندهم فقهيات، ويمكن كثير من الفقهيات سارقينها منا، ما كاين بس دوزناها هذه دابا حنا، يلا ما كاين بس حنا دابا بغينا نتكلموا غير في الجانب العلمي الآن. قبحهم الله، عندهم حتى هما مسائل فقهية، لكن هل مذهبهم يعتد به؟ ونجعلوا لي تحنا صرح وندرسوا، هذا محل نظر، هذا محل نظر، إلا يعني يرخص في ذلك إلا على وجه التحذير ممكن، ولكن هذا على وجه التحذير ما كاينش. نرجعوا لما قرره علماؤنا رحمهم الله، متى إذا كانوا بعض أتباع الشوافع ولا الأحناف ولا الحنابلة ولا المالكية يعتقدون، إذا كان خليها هكا، يعتقدون مراعاة من المذهب الشيعي في الفقه على وجه الخصوص، حنحاكمهم بما قاله هؤلاء الأئمة، نحاكمهم بما قاله علماؤنا من المالكية والشافعية والحنف والحنابلة. ماذا قرر أهل العلم؟ أنه لا يعتد بالمذهب الفقهي، يصير مذهب متبع إلا بشروطه، أولها أن يكون سنيا، هذا الشرط، هذا أول الشروط المهمة، يكون إمامه سني وأصحابه أصحاب سنة في العموم أتكلم، وإلا قد تجد معتزلي مذهبه فقهي مالكي. تتكلم دابا الآن على الذين أقاموا وعلى رأسهم الإمام، إمام المذهب. إذا الشرط الأول أن يكون سني، وذكر هذا تجدون هذا في كتاب البحر المحيط للعلامة الزركشي رحمه الله، ولما تكلم عن المذهب الشيعي في الفقه قال لا يعتد به عندنا. لماذا؟ لأنه ليس من مذاهب أهل السنة. واضح؟ الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون إمامه قد بلغ درجة الاجتهاد المستقل. الاجتهاد المستقل شو؟ ما هو الاجتهاد المستقل؟ بعض العلماء يقولون، انتبهوا لهذه المسألة الاصطلاحية، بعض العلماء يقولون الاجتهاد المطلق ينقسم إلى قسمين، مستقل وغير مستقل، وبعض العلماء يقولون عندنا اجتهاد المستقل وعندنا اجتهاد المطلق. هي مسألة اصطلاحية. إيش هو المستقل؟ متى يوصف العالم بالاجتهاد المستقل؟ ماشي قد التفرد، ماشي مسألة التفرد، قلنا التفرد ما كاينش تفرد، وإلا ما يبقاش أمر التوافق اللي تكلمنا عليه، لكن لعلك تريد أن تقول قدرة على استنباط القواعد العامة للاستنباط بنفسه من الكتاب والسنة، عنده القدرة. الإمام مالك رحمه الله بلغ درجة أن يستنبط القواعد، بل استنبطها حقيقة، يعني استنبط القواعد التي يقوم عليها النظر، القواعد العامة. أبو حنيفة كذلك، الشافعي كذلك، أحمد كذلك. فكل من بلغ هذا المقام يقال له مجتهد مستقل. شيخ الإسلام بن تيمية ما مرتبته في الاجتهاد؟ مجتهد مطلق، ماشي مستقل، ما بلغش هو درجة درجة المجتهد المستقل. لكن أنا سنضيف أحد الإضافة عن انتبه. شيخ الإسلام بن تيمية لم يبلغ درجة الاجتهاد المستقل ظهورا. العلماء يفرقون بين مفهوم الظهور والوجود، وأشار إلى هذا الشعراني يعني ما عنده، لكن في طبقاته ذكر مسائل في الفقه وفي الأصول مهمة، طالب إذا قوي عوده ينظر فيها وينقل العلماء عنه في هذه المسائل. وإحنا دربنا مع طلبات عندي قشت تتحسس خاوي إذا قوي عوده هذا وصل. أشار إلى هذا المعنى. شنو هو المعنى؟ أن العالم نضربوا إحنا بمثال شيخ الإسلام دي، لأن متصور عندنا أمر شيخ الإسلام بن تيمية من جهة القدرة العلمية عنده كاين الاستقلالية عنده، الجهاد المستقل عنده. لكن لما جاء شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ماذا وجد؟ وجد القواعد قررت، انتهى الموضوع. ولذلك يوصفوه يقول لك أنه ما بلغش درجة الاجتهاد المستقل، هذا باعتباري الظهور، لكن الوجود موجودة عنده هو المرتبة. فكثير من الإشكالات تحل بمفهوم الوجود والظهور، بمفهوم الوجود والظهور. تقول لك هذا راه ما كاينش ظهورا لكن راه موجود. واضح؟ ابن تيمية لجلالة قدره وسعة علمه بلغ هذا المقام، لكن لم يمارسه. لماذا؟ لأنه وجده انتهى. يعني لما جاء ابن تيمية رحمه الله وجد العلماء أو من سبقه قد قرروا القواعد العامة التي يقوم عليها الاستنباط في الشريعة. واضح؟ بهذا تفهم ما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله. الإمام السيوطي رحمه الله له رسالة سماها الرد على من أخلد إلى الأرض وادعى أن الاجتهاد قد سد، يرد فيه على كثير من متأخر الفقهاء الذين قالوا الاجتهاد سد بابه. فهذه الرسالة هذه رد عليهم، لكن قال أما باب الاجتهاد المستقل فقد سد باعتبار ماذا؟ ظهور، مش باعتبار الوجود. أما قد يكون عالم يبلغ الدرجة هذه. واضح؟ طيب، إذا احنا في شروط المذهب المتبع متى يكون متبعا؟ قلنا السنة، قلنا إمامه يبلغ درجة الاجتهاد المستقل. الشرط الثالث أن تحفظ فروع المذهب. إذا ما كانش محفوظة كيفاش غنجعلوه مذهب متبع؟ أليس كذلك؟ لا، ما يمكنش نجعلوا المذهب مذهب متبع والفروع ديالو غير محفوظة. دابا إذا أردنا أن نجعل المذهب الظاهري مذهبا متبعا ممكن؟ ما يمكنش، لأن الفروع غير محفوظة. هناك لا يزال إلى اليوم بعض المشايخ على مذهب ابن حزم أو على المذهب الظاهري، لكن قولنا أنهم على المذهب الظاهري فيه نوع تسامح، لأن فيه نوع المذهب كمذهب، علماء كتب تفريعات وفروع، ما كاينش كمذهب قائم، كاين مسائل متفرقة نعم، لكن كمذهب حفظ واعتني به وحشي على كتبه وإلى غير ذلك مما هو معروف في طرائق المذاهب ما كاينش. تفهمون عني؟ هذا المقصود بحفظ المذهب. فلا يمكن أن يكون مذهبا متبعا إذا بغينا دابا المذهب الأوزاعي يقول لك أنا شي شخص أنا أختار اتباع المذهب الأوزاعي. فين هو؟ فين هو هذا المذهب هذا كمذهب قائم بعلماء وبفروع وبمسائل؟ واضح؟ إذن هذه الشروط التي لا بد من مراعاتها حتى نقول أن هذا المذهب صار مذهبا فقهيا متبعا واضح؟